Την πονστεύον χάε την τη Αναστάσεις εν τεν ιερευμόν νεν ποιον χεν τεβι αιώνες νέο سامحوني من أجل المسيح. شليل إبي بروسف شيستاثي تيم سلام لجميعكم الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمت بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم بمسرتك املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت

قبل الصالي. حقا من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسما يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعمال بينشتي مستريون انتي متفسبيس افس شغار تبابمو خايبون خم بكو شيء ان اوك جنب جيج ثوى ان اتشني او ان اتثلي او ام مكاريون او هن رفتا Oh. اصنعوه لذلك

قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السامة. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا Stefanos bi archidia conoso hemebroto martiros nembithe orimos en evangelistis marcos bi apostolos etho Patriarchis of Oaf Severus, Nem Bensar Deus Corus, Nem Biagios Athanasios Pi Apostolicos, نمبي عقيوس بتروس يرو مرتيروس بأرشي إيرفس نمبي عقيوس يؤنس بيخرزوس طوموس نمبي عقيوس ثيودوسيوس نمبي عقيوس ثيوفيلوس نمبي أجيوس ديمتريوس نمبي أجيوس كيريلوس نمبي أجيوس فاسيريوس نمبي أجيوس إغريغوريوس بيثيولوغوس نمبي أجيوس إغريغوريوس بيثاغماتورغوس نمبي شمت شمت شمين طفث وتخنك او نمبي شتفنت كوستانتينو بوليس نمبس نافشن تفسوس نمبي نيوتن ذيك اوز بنشتي افانتونيوس نمبي ثمي افا بابلي نمبي شمت ثواب آبا مكاري نمني شيرو تيرو نستغرو Nembeniota Yohannes Pieomenos Nembeniota va bishoi bithmi biromentelios bimen riten te ben sotiren agasos wa abanam babula tamui wa hisqi al tilmidu وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقاو القديس أنباموس ويحنس كاملقس وابنام بدانيال القموس وابنام بايسيدوروس القس وابنام بابخوم ابي الشركه وتدروس تلميذو وأبانا باشنودا رئيس المتوحدين وأنبوي صوت الميزو وأبانا بابراهام أسقف الفيوم والجيزة وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي Patri arshis إطاف قوت تشويس مايم تون نوبسي شتير وان تفقن النوبي نان إيفول بينشتي Kyrie eleison في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية الغير الميتة. الجسد المقدس نسجد لجسدك ودمك الكريم اللذان لمسيح الضابط الكل آمين آمين صلوا يا رب ارحم البركة والسلام لجميعكم ولروحك أيضا يا مخلصي. هذه هي الرأس التي كللت بإكليل شوك ومالت إلى اليمين عندما أسلمت الروح. هذا هو الوجه الذي هو أبرع جمالا من بني البشر الذي تفلى عليه العبد لاطمك هو الفم المحيي الذي كله حلاوة ومشتايات الذي ذاق الخير.

امين امين امين. تناتي تناتي تناتي او تيرومولوجين شابنين خاي جفايتاتي ساركسن رفتان خوي طابك مونو جنيسن شيري بن شويس او بن نوتي او بن ستير اسوس بخريستوس جتسيابول خنتن شايسن نبترنتي ثيوتو كوثي سواب تي آجي يا ماريا أف أيسن أوي نمت في مثلوتي خن أمت أطموكت نم أمت أطوخ نم أمت أطشيك יאף עיר הומולוגין אתי הומולוגיה אין הנס נער אין בנטיוס פילטוס וסלמה ענה לחשבת הסליב המוקדס בארדתי وحدي عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين آمين آمين آمين آمين آمين أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وكل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد تناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية